استناك واحلم بفرحة رجعتك منصور ايام اعيشها معاك وبرجعتك تفرش غضاني الزهور هكتر وحسناك هكتر وحسناك واحلم بفرحة رجعتك من عيونك طالع أسهر وحسنك